ونرتجي التوبة بالقول عسى. أليس قد أنالنا أخيئا نتوب من ذنب الخفاء والعلن؟ أليس قد أنا أخيئا ندع سلوك درب الملهيات والبدع؟ إلى متى التسويف هذا يا فتى؟ بالله قل لي يا أخي إلى متى؟ فكيف ننسى فضل رب منعم؟ فهل هناك غيره من مكرم؟ طاعته على الأنام واجبة فيما قضاه ربنا وأوجبه، فالله جل قد قضى أن نتبع لكل حكم في الكتاب قد شرع. كان حلالا ذاك أو محرما، أو كان ندبا فعله أو لازما، فواجب أن نقتفي لأمره سبحانه في نهيه وزجره. فما قضى الرحمن للعباد قد صار دينا لازم السداد. إن كنت تبغي يا فتى منه الرضا فلا تحد لو لحظة عن ما قضى. اضرع إليه طامعا في رحمته واسأله سؤل راغب في منته. إنا بهدي ربنا نلنا المنى، لقد رضينا دينه نجلنا. بفضله نصير مسلمين، على خطى الحبيب سائرين. فاهنأ أخي بهذه الفضيلة، فإنها لنعمة جليلة.